قال أربع لا تجوز من الأضاحي. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز من الأضاحي: العوراء البين عورها، يعني مو مجرد انحراف بالعين، لا، عوراء بين عورها، والمريضة البين مرضها، يعني مو مرض خفيف، لا، مريضة بحيث ما تستطيع تمشي معه الماشي، تسقط، تتعب كذا. طيب، قال: والعرجاء البين ضلعها، يعني تبين تشوفها عرجة. طيب، والكبيرة والكثيرة التي لا تنقي، وفي رواية النحيفة التي لا تنقي، يعني ضعيفة حيل نحيفة. طيب، هذه ما فيها لحم نهائي أصلا، فهذه أيضا لا تجزئ. فهذه أربعة أنواع لا تجزئ، أربعة أنواع لا تجزئ. يقول أهل العلم: فما كان أشد من ذلك فمن باب أولى. يعني العوراء إذا كانت العمياء من باب أولى أنها لا تجزئ، كذلك البين مرضها اللي تبي تموت من باب أولى، أنت بتموت، واحد شاف بتموت قال يلا هذه ضحية، طيب لا ما تجزئ. طيب، كذلك المريضة أو العرجاء إذا كانت مكسورة الرجل هذه أشد من العرجاء، أو مقطوعة الرجل فهذه أشد من العرجاء. فالقصد أن هذه أو ما هو أشد، هذه أو ما هو أشد، هذه لا تجزئ في الأضحية. وكلما كانت أكمل في صفاتها كلما كان أفضل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرمين صلى الله عليه وسلم، يعني كبيرين عظيمين، كبش مو مجرد خروف أو نعجة، لا، كبش كبير أقرن. فكلما كانت أكمل، لكن ما يدل أيضا أن باقي الصفات لا تؤثر، لو كانت مكسورة القرن أو مقطوعة الأذن، طيب، أو فيها انحراف بالعين، لكن لا يصل إلى الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أفضل لا، لكن تجزئ، تجزئ في الأضحية والعقيقة والهدي. نعم.